يبقى مضموم الأول إذا كان الفعل الأصلي رباعيا، ومنه كلمة متحف لأنه من أتحف يتحفه، المتحف المصري مش المتحف كما نقول. الرباعي مضموم الأول. الحمد لله على السلامة يا عمي، ما تعرفش الأمثلة المصرية عن الناموسية. ف تعرف دي بس، ما تعرفش الناموسية الكحلي. واخدين بالكم يا سادة الكرام؟ ف فهذا، وأرجو الاهتمام باللغة العربية، لأن والله حضرت مرة ندوة لفقهاء فإذا بهم إيه يتكلموا كلام فقه صح، وصول فقه صح وعربي يسقط في رويه. هل ما يراه الإنسان وهو مغمض العينين خيال أو ما عرفش بقى، دور الانتباه. قلته إذا كان حاجة شافها كده هو مغمض بيسموا الحكاية دي واهمة، وبعدين يقولوا في قوة ثانية متوهمة اللي هي تجمع بين أساس محسوس وأشياء لم يرها في الواقع، لأنه لا وجود لها في الواقع. كيف الواقع نهر من لبن أو جبل من ذهب خالص؟ لكن قد يتخيل الفنان هذا، فأصل محسوس في إضافة، وده اللي بيسموه إبداع ومش عارف يعني فيها كده جاي. قلت العبرة بالعلم اللي بتكلم فيه وبالسياق بتاع الكلام يبين ايه. لما يقول فاجس قد وهم فلان او هذا وهم يعني غلط، انما لما تيجي في علم الكلام والاستعيب معنى تاني. فهنا هو بيقول الوهميات ادراك الامور المحسوسة، ولكن ياخذ منها معاني جزئيه، او يعني يجري فيها شيء بالتعميم، يجري احكام الحس على ما ليس حسيا. كل جسم فهو في جهه، يبقى كل موجود فهو في جهه. نحن كل جسم في جهه، فان العقل يصدقه في احكامه على المحسوسات، لكن بقى ولتطابقهما، يعني تطابق العقل والحس على ذلك، كانت العلوم الجارية مجرى الهندسيات شديدة الوضوح لأن أساسها محسوس لا يكاد يقع فيها اختلاف الآراء كما وقع في غيرها. الهندسة أساسها الأبعاد، فيخش فيها تصورات، بل كلها تصورات عقلية لا وجود لها في الواقع، إنما تقبل التطبيق على الواقع. اقرأ في تقسيم العلوم في كتاب كبير اسمه أحساء العلوم، ترى شوف ازاي ايه الفوارق بين العلوم وعلوم التعاليم الهندسية. أصلها ايه؟ محسوسات، مش محسوسة لكن تقبل التطبيق على الحس. اللي هي الرياضيات كالعادة، وفي حاجة ما واحد اثنين، لكن تقدر تعيد في الكتب في الرجال. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما الناس كإبل مئة لا تكاد تجد فيها راحلة. يعني أعيد العادة في الليمون، لكن الذي يبلغ بك المحل. الراحلة يعني الذي الكامل الكملة من الرجال قليل وأحسن منه أو لا تكاد، لأنك لمس تجربك في الأخيرة الكمل قليل، لكن كل واحد في خير مش ضروري. يعني قال صلى الله عليه وسلم: المؤمن قوي خير من المؤمن وفي كل خير، مش معناه يعني. لكن الكملة لو 1% ده يبقى كويس خالص، لو عندك 1000 من المسلمين منهم 10 مريت.

لا صح، المحال للمخلوق يتصور، المحال بالنسبة لك ممكن للعفريت، وما يستطيع ما لا يستطيع العفريت يستطيع المال. فلينقل بقى الحكم من هنا لهنا يبقى حكم كاذب، يعني غير مطابق للواقع كحكمه، لأن كل موجود، وده اللي وقع فيه كبار العقلاء كالمعتزل، كل موجود يبقى عشان تشوفه لازم يكون في مكان، ولازم يكون في بعد معين، ولازم مش عارف ايه الى اخره. كل موجود لا بد ان يكون في جهة، ووقع في ذلك بعض من ينتسبون الى السلف وهم مخطئون في هذا ان كانوا يرون ذلك، انه ليس بالضروري المكان مخلوق لا شك، والزمان مخلوق وهو من كائنات هذا العالم، فالذي خلقهما هو مستغن عنهما وعن كل شيء، كاستغنائه عن صانع او فاعل يفعله ويفيض عليه الوجود، وهي اصعب من الوجود بلا مكان، لان من المخلوقات ما هو موجود بلا مكان كالعقل والنفس. والا قل لي اين عقلك؟ لكن هل معنى ان نجهل مكانه ان تجحد ان لك عقلا؟ والله يريد اذا انك خلاص يريحنا فلا نجادله. كان حكمه هناك كاذبا كحكمه بان كل موجود لا بد ان يكون في جهه وفي مكان. واعلم ان العمده من هذه المبادئ الاول اللي يقوم عليها العلم او يعني تتيح إمكان المعرفة، السبعة اللي فاتوا، أن العمدة من هذه المبادئ الأول السبعة هي أول حاجة الأوليات، يعني التي لا يخلو منها ذهن إنسان مميز أو رشيد، صغيرا كان أو كبيرا، عالما كان أو جاهلا إلى آخره، هذه الأوليات. لكن الستة الباقية أقل شوي. أما العمدة عمدة يعني الذي عليه الاعتماد اساسا من هذه المبادئ الاول السبعه اللي فاتت هي الاوليات، اذ لا يتوقف فيها الا ناقص الغريزه، يعني واحد بلغ غير رشيد او بلغ سن التمييز ولكن ضعيف العقل، ما نفع فيه حظه قدره، إلا يتوقف فيها إلا ناقص الغريزة كالبله والصبيان أو مدنس الفطرة، يعني إما يكون واحد له مذهب وبيناكف يجادل مكابرة وهو عارف الحقيقة، أو واحد عاجز عن إدراك الحقيقة، فهم دول ممكن ينكروا الأوليات. ولذلك قال الشاعر العربي ولا يستفح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار ولا دليل، خلاص ما هذا لا نناقش، أنا شايفها ما حاجة. خذ يا عم خالد اشرب، ولا ما بتحبش الينسون؟ أكرمتون أنت وسلم علي يا راجل الشيخ عشان ليبيان ديش، الأكلة الليبية دي عارفينها طبعا المغربية مشهورة في المغرب. الأوليات لا يتوقف فيها إلا ناقص الغريزة كالبوه والصبيان أو مدلس الصبيان، يعني لم يميز وصل عشان التمييز متأخر شوية فيها حبيبي. يقول لك ان الراجل يهدى العمل النسبية كان تلميذ غبي، يعني كان مخه متأخر شوية في الأول، ولكن اللي هو ايه اسمه ايه النسبية الجزئية والاستلام أو الاشتراط أحد العباقرة قطعا، ولكن كان في أوله كالبله والصبيان أو مدلس الفطرة بالعقائد المضادة للأوليات، يعني هو أصلا سلفا عنده مذهب أيديولوجي يتحكم فيه وبيفسر كل شيء في ضوئه فيحول بينه وبين إدراك الواقع الحقيقة بالعقائد المضادة للأوليات، كما لبعض الجهال والعوام لبعض المشتغلين بالعلم. ثم القضايا، يعني القضايا الفطرية القياس أو الفطريات القياس، يعني التي شواهدها معها، مدام تقول له من اثنين تاجم ان ما ينقسم بمتساويين ده هو على طول اللي اسمه معرفش ايه ما هو ده، فيحتاج يعني بيان قليل. القضايا الفطرية القياس او التي قياسها معها كما يقول احيانا. ثم المشاهدات، وعرفنا انها كل مدركات الحس مش ضروري بالعين، المشاهدات. ثم الوهميات اللي هي محسوسة ولكن غاب الحس، زي ما قلت لكم انا شايفكم الان او دي الوهم لا تخلط بينها وبين الواهمة. بس ثم الوهميات. واما المجربات والحدسيات والمتواترات فهي كلها محسوسة بس مع عقل، فهي وإن كانت حجة للشخص مع نفسه لكنها ليست حجة له على غيره إلا إذا شاركه الغير في الأمور المقتضية لذلك. في حاجة اسمها الكومون سنس، ما دام الناس كلها مشتركة في إدراك هذا الحس خلاص يبقى مقبولة برضه. إنما إذا واحد قال له والله أنت شايف أنا مش شايف، يحتاج دليل ثاني. ماشي. إلا إذا شاركه في الأمور المقتضية لها من التجربة والحبس والتواتر. وعرفنا أن ينحبس، ولو شرحنا الكلام ده كثير، فلا يمكن أن يقنع جاحدها على سبيل المناكرة، مدام مصمم أنه الله هو مش لا يشاركك ذلك فأنت لا تستطيع، وهو منكر لما أحسست أنت به، لا تستطيع أن تقنعه، ولكن ابحث عن دليل آخر. ووجه الحصري، يعني ليه احنا قلنا نصغى بس كل كلام تبع اللي فات اللي هي السبعة الأولية أو السبعة القطعيات التي يقوم عليها العلم أو السبع القطعيات. وجه الحصري اللي كانوا سبعة مش خمس مش ستة ولا سبعة ولا ثمانية، ووجه الحصري يعني في سبع الاستقراء في هذه السبع أن تصور الطرفين إن كفى في حكم العقل لأحدهما على الآخر من عنده، إذا كفى حكم العقل يعني لجميع العقلاء المميزين صغارا أو كبارا علماء أو جهال، ويكفي هذا في الحكم بالمحمول على الموضوع فهي الأوليات. وإن لم يكفي فإن احتاج العقل إلى أمر ينضم إليه ويعينه، زي ما قلنا بس عرفه بمعنى الكلمة دي يا أخي، زوج يعني إيه وفرد يعني إيه، أول ما يعرفه يوفق على طول. إنما مش عارف معنى كلمة زوج سيتوقف معنى، يبقى ما يقطع به العقل لدى الجميع، بس بشرط أن يكون مميزين، وليس هناك غباء ولا مذهب باطل يحول بينه وبين رؤية الواقع، لأنه يدرك كل شيء في ضوء الاتجاه الخاص به. وإن لم يكفي يعني العقل، فإن احتاج العقل إلى أمر ينضم إليه ويعينه، زي ما قلت كده في تعريف الزوج الفرد في الحكم فذلك الأمر إن كان هو التوهم فهو الوهميات، إدراك المعاني الجزئية في محسوسات مدركة مثل افتكار الذئب والشاه، وإن كان غيره يعني مش عن طريق التوهم، فهي المشاهدة حاجة شفافة أو بآلة من آلات الحس، أو يحتاج إلى أمر ينضم إلى القضية التي يحكم العقل بها. ولا شك أن ذلك الأمر يكون مبادئ أو مبادئ زي بعض تلك القضية، فإن كانت لازمة مسألة لازمة لها هي التي قياساتها معها، وإن كانت غير لازمة لها فإما أن يكون حصولها بسهولة، ولذلك سريع درت الحدشيات ما فيش أوسط، حد أوسط ينتقل على طول من المبادئ يعني من مقدمات إلى النتائج، مبادئ إلى المطالب. فإما أن يكون حصولها بسهولة في الحسيات أو بصعوبة، عارفين كلمة حاسس زي ما قالوا كده، المشي السريع سرعة، فدي سرعة عقلية، مفيش حد أوصل على طول من المبادئ إلى المطالب من المقدمة الأولى إلى النتيجة دون أن يكون هناك حد أوسط كما هو الحال في الاستدلال المنطقي العادي. أنا بمشي بسرعة عشان الكلام ده كله عرفنا ما كنتش نراه، أو مفيش انتقال سريع زي الحدسيات بصعوبة، يبقى هي نظريات وهي دي اللي تحتاج القطعيات ده. إنما إحنا الكل السبعة مش نظريات، دي غير نظرية، دي ضرورية وليست من المبادئ الأول. وهم الأكل بنبهك هو، أو يحتاج إليهما أو يحتاج بعضه يعني إلى العقل والحسي، كل دارنا في المرة اللي فاتت وأنا ذكر إن أنا شرحت الكلمة اللي سألتك فيها، أو يحتاج إليهما يا شيخ خالد يا شيخ معاً، فإما أن يكون يحتاج العقل والحسي معاً، فإما أن يكون شأنه أن يحصل يحتاج العقل والحس، لكن منشأ الأخبار يبقى التواتر ودي المتواترات. يعني انت بتفهم خبر لكن بتفهم بعالم، ففيها حس سمع وفيها فهم مضمون الخبر بدون التواتر، وهي المتواترات ما هو يقول لك ليه احنا الحصر ليه كانوا كده لا ستة ولا ثمانية سبعة بس، وهو المتواترات، او لا يحتاج اليهما وهو المجربات يكفي التكرار امام الحس، فان العقل فيهما يحتاج الى امر، فان ان يكون من شأنه ان يحصل بالاخبار يعني بالنقل او بغير النقل، لكن برضو فيها حس وعقل، وهي ما يسمى بالمجربات، امور محسوسة لكن تكررت امام الحس. ومعنى محسوسة قلنا باي حاسة من الحواس الخمس وتكررت كثيرا فتسمى المجربات، وده معنى غير المعنى العلمي المستخدم في المعامل او التجربة الامبريقية اللي بيقولوا عليها، وهو المجربات، فإن العقل فيهما يحتاج إلى أمر ينضم إليه وهو استماع الأخبار التواتر وتكرار المشاهدات في التجربة. هذه سهل الانحصار، بس اللي يحتاج معهما والواقع أنا قلت لكم في شرحي عندما فكله في معادة المحسوسات الظاهرة لا بد من العقل، بس قياس خفي يعني ما هوش ضمن مش مصرح به. فإن العقل فيهما وغيرهم يحتاج إلى أمر معادة المحسوسات فيهما يحتاج إلى أمر ينضم إليه وهو استماع الأخبار في التكرار مشاهدات التجربة، وإلى أمر آخر هو العقل ينضم إلى القضية وهو القياس الخفي، وقلنا مش اللهو الخفي مش يعرف أخواننا اللي مش مصريين يعني اللي بيموتنا دلوقتي احنا مش عارفين مين اللي بيموتنا، وهو القياس الخفي. ولك أن تدرج الحدسيات في هذا القسم لاحتياجها إلى تكرار المشاهدة والقياس الخفي حتى المشاهدة، بس لما تتحول إلى مجربات بتقول بمرئيها ومش معقول إنها